خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر وتأمل إلى حال الفريقين. الفريق الأول عندما يقع في ملمة، عندما يقع في مصيبة، عندما يقع في حرج، عندما يقع في ضيق شديد، ماذا ينظر؟ وإلى من ينظر؟ وإلى ما يتعلق قلبه في هذه اللحظة الفارقة، لحظة الضيق، لحظة الهم، لحظة الكرب، إلى من ينظر؟ إلى من يتعلق قلبه؟ فالفريق الأول ينظر إلى الأسباب، ينظر إلى الدنيا، ينظر إلى الخلق، ينظر إلى اتصلوا بالإسعاف، ينظر إلى اتصلوا حتى نأخذ المال. أما الفريق الثاني وهو الأولى وهو الأحرى بنا وهو الأتقى والأورع وهو الأدين، أن يتعلق قلبه بالله، اليقين في الله سبحانه جل في علاه، أن تستيقن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر، الله تعالى هو الذي بيده أن يقلب قلبك في كل حال إلى الخير، الله تعالى هو الذي بيده أن يوفقك إلى كل خير وبر، الله تعالى هو الذي يعطيك المال، الله تعالى هو الذي يشفي مريضك، الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض. ثق في الله عز وجل. موسى عليه السلام كان البحر من أمامه والعدو من خلفه ولا ملجأ له إلا الله، فقال كلا إن معي ربي سهدي. ثقة في موعود الله سبحانه وتعالى، ثقة في أن الله عز وجل ناصره. قال الله تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، الله يسمعك ويؤيدك وينصرك، فلماذا تنظر إلى غيره؟ فلماذا تتعلق بغيره؟ فلماذا تتخذ الأسباب هي الأصل وتنسى صاحب كل شيء سبحانه جل في علاه؟ أنت في أيام الفاضلات، أنت في نفحات من رب البريات، ثق في أن الله عز وجل سيوفقك، ثق في أن الله سبحانه وتعالى سيرشدك إلى طاعته، ثق في أن الله سبحانه وتعالى إن عملت بصدق سيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقط ثق في الله سبحانه وتعالى، واجعل شعارك في هذه الأيام كلا إن معي ربي سيهدين، سيهديني للبعد من خطوات الشيطان، سيهديني لأن أوفق إلى طاعة الله عز وجل، سيهديني لأن أبتعد عن كل شيء فيه معصية لله، سيهديني لأن أسارع وأسابق إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوان. فقط ثق في الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.